سورة النجم بتقول لك الكون كله ساجد، الكون كله ملهوف عشان يسجد تحت عرش الله، الكون كله مشغول قلبه بالله. سورة النجم بتعلمك انك وانت بتاكل وانت بتشرب وانت نايمة وانت بتتكلم مع اخوانك وانت بتصلي وانت بتطوف، انت قلبك عايش مع جلال الله وعايش مع هيمنة الله. سورة النجم بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ سورة النجم بتتكلم عن هيمنة الله على ملكوت السماوات والارض. انا عايزك تركز معايا بقى، لان احنا داخلين في سورة في غاية الخطورة، سورة عايزة قلب، سورة النبي طلع معراج فيها 7 سماوات، مش عايز تطلع معرج، اهو السجود هو معرج القلوب الى عرش الله. عشان كده الصورة بتقول لك انت نفسك تطلع انت كمان، اهو السجود اهو هيطلعك، انت نفسك زي ما النبي قابل ربنا، لقاء الحبيب فوق سدرة المنتهى اللي ما فيش بشر ولا ملك ولا نبي طلع فوقيه ابدا من الانبياء والملائكه اللي تحتها، مفيش مخلوق طلع فوق. النبي عليه السلام طلع فوق سدره المنتهى وسجد لله زي ما هنشوف دلوقتي، وسجد لله الجليل. عايز تلقى الحبيب زي لقاء الحبيب اللي النبي قبله فوق 7 سماوات، السجود لقاء الحبيب. عايزين نتعلم ازاي نعيش بلغه مع ربنا، عايزين نتعلم ربنا طلع النبي 7 سماوات عشان لما جسمه ينزل يفضل قلبه فوق، عشان يعلمنا ان قلبنا لازم يبقى فوق، عشان يبقى زي سيدنا ابراهيم قلبنا وبصرنا وكل حاجه لفوق، عشان يبقى زي سيدنا يونس مش مشغولين بحاجه غير بيه، عشان يبقى زي سيدنا يوسف حتى في السجن مشغولين بيه، عشان يبقى زي كل انبياء الله والسابقين مشغولين بالله وبس سبحانه وتعالى. سورة النجم بتتكلم عن هيمنة الله على ملكوت السماوات والأرض، هيمنة الله على كل ذرة في جسمك، هيمنة الله على روحك وأجلك ورزقك، هيمنة الله على الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقيام وسقوط الدول، على الحروب العالمية ونتائجها، هيمنة الله على أجل البشر وأرزاق البشر، هيمنة الله على ملكوت السماوات الرهيب اللي ما كناش نعرف عنه حاجة لغاية ما رسول الله طلع ونزل عليه الصلاة والسلام، هيمنة الله. سورة النجم لازم هتسجد، هتسجد فيها، ده عقبه بن ابي معيط سجد فيها، ده ابو جهل سجد فيها، ده ابو لهب سجد فيها، ده الشجر سجد فيها. سوره النجم بتقول لك هتسجد، هتسجد، بس هتسجد امتى؟ يا ترى وانا بكلمكم عن سوره النجم وانتم بتسمعوا كلام ربنا فيها، قلبك هيسجد امتى؟ وجسمك هيسجد امتى؟ سوره النجم بتغير السجود في حياتك، بتعلمك ان السجود ده مش راس بتنزل وتطلع، ده قلب بينزل ويعيش ويعيش ويلقى مولاه وحبيبه ويطلع قلب تاني متغير. لو سجودك ما اتغيرش في سوره النجم هيتغير فين؟ اكتر سوره بتعلمك ازاي تسجد للخالق، للخالق العظيم، للملك المهيمن سبحانه وتعالى، سوره النجم. سوره النجم بتعلمك ليه النبي كان بيهوي ساجدا، بتعلمك ليه النجوم كلها بتجري عشان تسجد تحت عرش ربنا، سوره النجم بتعلمك ازاي قلبك يعيش مع ربنا. سوره النجم بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ بتتكلم عن هيمنه الله على ملكوت السماوات والارض وكل شيء. سوره النجم ثلاث تلات، خدوا بالكم معايا، الصوره متقسمه تقسيم واضح جدا. اول تلت اللي هو طلوع النبي عليه الصلاه والسلام للسماوات العلى عشان يشوف هيمنه الله على ملكوت السماوات، الحجب هتتفتح، هنطلع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت رحله 7 سماوات، مش هنطلع رحله نزور القمر يا جماعه، ده احنا طالعين فوق لسدره المنتهى، وفوق سدره المنتهى هنشوف حجاب النور الوقتي، هنشوف مشاهد عمرنا ما تخيلناها ولا تصورناها، ومن خلالها هنعرف هيمنه الله على ملكوت السماوات. سوره النجم بتقول لك في الثلث الاولاني انت حالا اهو، انت حالا اهو، انت قاعده بتسمعيني دلوقتي وانت قاعده بتتفرج عليا، حالا اهو حمله العرش قاعدين يطوفوا، يطوفوا حوالين العرش ما بيبطلوش طواف، وفي ملك حمل للعرش كتفه في السماء عند العرش ورجله في الارض، الملك ده قاعد يهتف ويصرخ سبحانك سبحانك ما اعظمك. بتقول لك ان حالا هو جبريل زي الحجز البالي عند سدره المنتهى، وميكائيل ما بيضحكش من يوم ما ربنا خلق النار، واسرافيل ماسك القرن ومحن راسه وجبهته ومستني انه يؤمر، حالا هو مليارات الملائكه بتهتف في السماوات سبحانك، حالا هو في ملائكه من يوم ما اتخلقت ساجده بتهتف بالتسبيح لله ما رفعتش راسها من ساعتها، حالا هو في الوقت اللي انت فيه. التلت التاني من الصوره بيكلمك عن هيمنه الله مش على ملكوت السماوات بقى، النبي نزل الارض، هيمنه الله على ملكوت الارض، هيمنه الله على مقدرات البشر في الارض. التلت التالت من الصوره يا جماعه بيكلمك من اول افرايت الذي تولى، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو امات واحيا، وانه اغنى. بيكلمك عن ايه؟ عن هيمنه الله على ملكوت نفسك ونفسك،

كلنا كلها نور. عايز تبقى نجم، عايز تبقى نجم تطول للناس وانت مشغول بالله القرآن. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعجل بالقرآن اول ما سيدنا جبريل ينزل وربنا بيقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ لان النبي عارف ان الايات دي اللي هتعمل ابو بكر وعمر، الايات دي هي اللي هتغير الدنيا، الايات دي هي اللي هتخلي الناس تتوب ويخلي الصحابة يتصبوا ويخلي فاتح العالم يقوموا. اللي صنع ابو بكر وعمر اهو، اللي صنع الامة كلها اهو، اللي غير القلوب كلها اهي اهو يا جماعة. القرآن اهو، عايزين ايه؟ زاهدين في القرآن ليه؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يوحى ده مضارع مستمر، يعني مش وحي وخلص، لا ده على طول كل يوم كل يوم. يعني عشان قلبك ينور لازم اتصال مستمر بالقرآن، لازم تقرأ كل يوم، لازم تقوم الليل بيه كل يوم، لازم تتصل بالقرآن على طول. علمه شديد القوة، علمه. الدين ده علم، الدين ده علم. وعلى قد ما انت عايز تنصر الدين اتعلم، وعلى قد ما انت عايز تمشي ورا النبي وتنصر الاسلام بالدعوة اتعلم وتعلمي. شديد القوة جبريل عليه الصلاة والسلام ذو مرة، ذو جمال في الخلق وقوة في العقل وقوة في البدن، فاستوى. احنا داخلين فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي بدأنا ندخل يا جماعة في اخطر رحلة حصلت في تاريخ البشرية كلها. احنا دلوقتي بدأنا في رحلة المعركة خلاص. فاستوى ده زي ما لما سيدنا جبريل عليه السلام تحول الى صورته الحقيقية، ملك له 600 جناح ما بين كل جناح والتاني كما بين المشرق والمغرب، ووصفت في اثار خلقه جبريل الرهيب عليه السلام. النبي عليه السلام اول مره يشوف جبريل بالمنظر ده، ما فيش ولا نبي في البشريه شاف سيدنا جبريل على صورته الحقيقيه. النبي اول بشر يشوف جبريل على صورته، ده اول بدايه الاسراء والمعراج، ده بدايه المعراج ان سيدنا جبريل على صورته الحقيقيه. طب ليه؟ لان الوقت ربنا هيوري النبي الملكوت بقى، هيكشف له الحجب، هتتهتك الحجب قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركزوا معايا بقلبكم، كل كلمه وكل حرف هنا علماء التفسير تناطحوا فيه. عايزين نركز يا جماعه، عايزين الكبار علماء التفسير اختلف يعني تكلموا في كل لفظ وكل حرف. عايزين نركز لان احنا نتكلم في معاني في غايه الخطوره. ملكوت ربنا في السماوات دلوقتي هيتكشف قدامنا. ذو مرات فاستوى، اول مشهد من مشاهد الجلال اللي سيدنا محمد شافه في رحله المعراج لما نزل جبريل في صحيح البخاري وشق من اول رقبته لغايه اسفل بطنه، شقه وخرج قلبه وطلعه. وسيدنا محمد حي وشايف قلبه وشايف جبريل وشايف طاسه الذهب وميه زمزم بيتغسل بيه قلبه، وقلبه بيرجع تاني وبيتقفل عليه تاني. اول حاجه سيدنا محمد شافها ان الله قادر ان القلب يخرج بره الجسم ومع ذلك الروح تفضل موجوده، ان الله قادر. اول عمليه قلب مفتوح على وجه الكره الارضيه تمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول شاف هيمنه الله قد ايه، الروح ما بتخرجش الا لو ربنا امرها، حتى لو الجسم اتقطع، حتى لو القلب خرج. تاني مشهد من مشاهد العظمه لما رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف جبريل لاول مره، فاستوى وهو بالافق الاعلى لما سد السماء قدام عين النبي عليه الصلاه والسلام. 600 جناح شديد القوه، بجناح واحد منهم شال كره قوم لوط السبعه واتخسف بيهم الارض. سيدنا جبريل اللي قتل فرعون تحت الميه وقعد يحط الطين في فمه، سيدنا جبريل يا جماعه اللي لو حد اذى رسول الله وشتمه سيدنا جبريل هو اللي بيرد، هو اللي بينتقم منه. وجبريل وصالح المؤمنين بكل القوه الرهيبه بتاعته ده هي عليه السلام. سيدنا جبريل اللي كان بينزل يوحي للنبي بالسنه زي القران بالظبط عليه السلام. ثالث مشهد من مشاهد الجلال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شافه وهو طالع في الافق الاعلى وطالع في ملكوت السماوات، لما ذهل بان سيدنا جبريل جه عند ابواب واستاذن فقيل من؟ قال جبريل من معك؟ محمد. ايه ده؟ هو السماء لها ابواب؟ هي الدنيا دي متحصره؟ هو في جنود وابواب وحراسه؟ محدش يطلع غير باذن وينزل غير باذن. ايه ده؟ زي واحد عايش في مدينه ورايح وجاي ومش واخد باله، جه مره يخرج براها لقى المدينه متحطه باسوار وجنود اشداء. قال انا كنت متحصر وانا مش عارف، انا كان مهيمن عليا للدرجه دي وانا مش عارف. منظر الارض من بره غير منظرها من جوه خالص، منظرها من جوه اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، منظرها من بره يفطر القلب، متحصره من كل الجهات بالملائكه وابواب السماء. سيدنا محمد شاف قد ايه ربنا مهيمن على الارض من بره، ده لسه بيبدا الرحله، بعد كده يبدا يطلع عليه الصلاه والسلام. يطلع يشوف ال 400 مليار مجره اللي احنا بنتكلم عنهم، اللي وكاله ناسا الفضائيه لما اكتشفتهم قالت اللي يشوف الحاجات دي يا اما يسجد لاله الكون العظيم يا اما يفقد عقله. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شاف المشاهد دي كلها، ربنا بيكشف له حجاب ورا حجاب، بيطلعوا سما ورا سما. سيدنا محمد فضل يطلع 7 سماوات، شاف مليارات الملائكه في السماوات. يا جماعه اعداد البشر واعداد النمل واعداد المخلوقات مش حاجه بالنسبه للملائكه. كل ملايين الانواع اللي عايشه على الارض دي عايشه على ذره التراب في الارض، عايشه على ذره التراب في الكون اللي هي الارض. الملائكه ماليه 7 سماوات كامله، ده ملائكه السماء الدنيا بس. حجم السماء الدنيا اللي احنا شايفينه 36 مليار سنه ضوئيه، مفيش موضع 4 اصابع الا وفي ملك بيسبح ربنا، ده كل ده في السماء الدنيا بس. السماء السابعه اللي فيها البيت المعمور كل يوم بيدخلوا 70,000 ملك ما شافوهوش قبل كده يخرجوا منه، تاني يوم يجي 70,000 ملك تانيين، يعني من الاف السنين يبقى العدد قد ايه؟ دول ملائكه السماء السبعه بس. شاف قد ايه ربنا بيعبد، شاف قد ايه ربنا بيسبح، شاف الجؤار بالتسبيح، شاف ملائكه ساجده ما قامتش من يوم ما اتخلقت، وملائكه راكعه ما رفعتش من يوم ما اتخلقت، وملائكه بتسبح ما ارتحتش من يوم ما اتخلقت. يطلع اكتر، يشوف في كل سماء نبي من الانبياء. اشمعنى دول اكتر الانبياء اللي قلوبهم عاشت مع ربنا، ربنا رفعهم سبحانه وتعالى. يطلع الرسول لغايه ما يوصل للسماء السابعه يشوف البيت المعمور، ويشوف ابراهيم، ابراهيم بيطوف حوالين البيت بيجأر بالتلبيه لله مع 70,000 ملك، ويقابل سيدنا ابراهيم. وبعد كده يطلع سيدنا محمد للمشهد الرهيب والمكان الرهيب لسدرة المنتهى، اذ يغشى السدرة ما يغشى. عند سدرة المنتهى، ليه سموها المنتهى يا جماعة؟ ليه سمت المنتهى في صحيح مسلم؟ مفيش ملك تحت سدرة المنتهى يطلع فوقها ابدا، ولا ملك فوقها ينزل تحتها ابدا، كل ملك له حد. الرسول شاف قد ايه جبريل عبد، قد ايه الملائكة عداد، قد ايه كله عبد وخاضع، شاف خضوع كل الله. ازاي مفيش ملك يطلع ولا في ملك ينزل؟ هو كده. طب ولو ملك يعني هيسلم صحف العباد يسلمها عند سدرة المنتهى وملائكة تانية تطلع بيها، طب لو ملك هينزل الارزاق وتوزيع الارزاق ينزلها عند سدرة المنتهى وملائكة تانية تاخدها تنزلها، طب وبعدين؟ وسيدنا محمد لما وصل عند سدرة المنتهى بيبص لا سيدنا جبريل بقى زي الحلف البالي، بقى زي حتة القماش القديمة المريبية على الارض من شدة الانكسار، اللي كان له 600 جناح وهاب سدين السماء، في نظر سيدنا محمد بقى زي الحلف البالي. بيبص سيدنا محمد، طب هو يروح فين؟ خلاص يتقدم رسول الله، والاول مرة في تاريخ البشرية وتاريخ الملائكة وتاريخ الرسل وتاريخ الخلق مخلوق تحت سدرة المنتهى يطلع فوقيها. المخلوق الوحيد اللي طلع فوق سدرة المنتهى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، عشان نعرف مقام الرسول عند الله، عشان نعرف مقام محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، عشان نعرف حبيب الله مقامه ايه، عشان نعرف رسول الله حب ربنا ليه ايه، عشان يبقى مقام سنة الرسول في قلوبنا ايه، عشان يبقى نتبع سنته واقواله في الحياة قد ايه، عشان يبقى ليلنا زي ليله ونهارنا زي نهاره وحياتنا زي حياته قد ايه عليه الصلاة والسلام. يطلع رسول الله، بس قبل ما يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى يا جماعة عند الجنة، عند الجنة عندها جنة المأوى. الرسول بيشوف الجنة لأول مرة بعينيه، سدرة المنتهى دي الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فلما غشيها من أمر الله ما غشيها. بعض العلماء قالوا من أنوار الله، وبعض العلماء قالوا سحاب وألوان، وبعض العلماء قالوا جراد من ذهب لا يستطيع أحد أن ينعتها من شدة الحسن. ده إيه ده؟ ده شجرة على باب الجنة. أمال الجنة؟ ده لما تشوف فيلا الواحد من كبراء الأغنياء تشوف الباب بتاعها تذهل من جماله، تقول امال اللي جوه الفيلا ايه؟ امال اذا كان يا جماعه سدره المنتهى ده قصيص الزرع اللي على باب من ابواب الجنه، امال الجنه فيها ايه؟ لما ده روعتها واعجازها وابداعها كله، امال الجنه فيها جواها ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنه وشم رائحه مشطه بنت فرعون، وشاف قصر عمر، وشاف نهر الكوثر، وشاف قصره اللي على نهر الكوثر عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام مشطه بنت فرعون اللي ضحت بحياتها عشان ربنا مسكنها في الجنه الوقت بتتنعم هي واولادها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل الجنه ونشوفها. بعد كده هيطلع فوق سدره المنتهى، هيطلع لاول مره بشر او ملك يطلع فوق سدره المنتهى، يطلع الرسول عليه الصلاه والسلام. ربنا بيقول وسوف استوى وهو بالافق الاعلى، سيدنا جبريل طلع بيه في الافق الاعلى في السماء،

اللي لما هينزل النبي عليه الصلاه والسلام هيلاقيها كلها كلها ما فيش حاجه منها خرجت ابدا عن هيمنه الله. ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى؟ انتوا بتشككوا في ايه؟ انتوا بتشككوا مين؟ على ما يرى ده شاف ولسه ياما هيشوف. انتوا ممكن ترجعوا واحد عن الطريق، اللي بينتكس ده بينتكس لانه ما شافش، لانه ما دقش، ولكن اللي شاف كل ده يرجع ازاي؟ ولقد رآه نزلة أخرى. النبي بقى نزل تاني، ياه ازاي النبي استحمل انه ينزل نزلة أخرى؟ ازاي استحمل انه يرجع الدنيا تاني؟ ازاي استحمل انه يكلم البشر بعد ما كلم ربنا؟ ازاي استحمل انه يعيش في الارض بعد ما دخل جنة المأوى؟ ازاي قلب النبي استحمل عليه الصلاة والسلام؟ النبي جسمه نزل وقلبه فوق، نزل بقى يسجد السجدة. السيدة عائشة يتهيألها النبي مات من طول ما سجد ومن كتر السجود السكون اللي هو فيه عليه الصلاة والسلام. لذا القاء ربنا في السجود شيء اخر، شيء عظيم رهيب من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يا جماعة ولقد راه نزلة اخرى، نزل تاني لسدرة المنتهى عشان يقابل جبريل تاني، عشان ينزله تاني. ده المشركين يا رسول الله مكذبين بانك شفته مرة، يبقى تاني رآه نزلة اخرى. ايوة اصحاب العقيدة كده، لازم يستحملوا مهما الناس كذبتهم. عند سدرة المنتهى اللقاء التاني بقى مع سيدنا جبريل، عندها جنة المأوى، سواء النبي دخل الجنة قبل ما يلقى الله او بعد ما نزل، الله اعلم اي المكان، ولكن الاول مع جبريل السدرة، بعد كده لقاء مع الله، بعد كده نزل عند السدرة تاني مع جبريل. اذ يخشى السدرة ما يخشى، المنظر الرهيب، ما زاغ البصر وما طغى. ما طغى ابن تيمية بيقول ما طغى يعني لم يلتفت قلبه عن الله، ولم يلتفت بصره عن الله او عن جلال الله ومشاجله. ان مع السلام ما انساش ربنا، مشغول بالله، صورة انشغال القلب بالله وسجود القلب تحت عرش الله. ما زاغ البصر، ما بيبصش غير ربنا يأمر انه يبص ليه. عبد اي واحد يا جماعة في تجربة زي دي يفلت منه بصره باليقين، ولكن النبي عبد عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، بعد سورة الطور والتنكيل الرهيب بالدعوة اللي كان فيها، وبعد سورة الذريات اللي جاية في عام الحزن في أشد مراحله، وبعد سورة قاف اللي جاية في عام الحزن ومركب الدين بتجدد في الوحل، بعد كل دور ربنا قال للنبي إنك بأعيننا، طلعوا 7 سماوات. ربنا سبحانه وتعالى النبي استحمل 10 سنين، 10 سنين بيستحمل عشان ربنا. شوفوا ربنا اداله ايه، زي ما ربنا قال لسيدنا موسى لنريك من اياتنا الكبرى، ها اذهب الى فرعون. عايز تشوف امشي في الطريق، عايز تشوف امشي في الطريق، عايز تدوق امشي في الطريق. يا جماعة اللي هيمشي انا هيشوف النبي صبر 10 سنين لربنا. شوفوا ربنا طلعه فين، اصبري لربنا وشوفي هيوريك ايه، اصبر لربنا وشوف هيوريك ايه. اه يا جماعة لو الايات دي تدخل قلبنا، اه يا جماعة سورة النجم دي صناديد الكفر والحجر والشجر سجدوا منها. انت القرآن اثر على قلبك قد ايه؟ سورة الطور اللي قبلها جبير بن مطعم لما سمعها في مسند احمد بيقول فكأنما صدع لها قلبي، قلبي اتشق نصين منها. انت القرآن شق دار الغفلة اللي حوالين قلبك، القرآن عمل في قلبك ايه؟ ويا جماعة لما الرسول اعلن بيقول ان سورة النجم كانت اول سورة جهر بيها في الدعوة الجهرية، المشركين سجدوا. يعني ايه؟ يعني احنا معنا كنز، لو خرج الدنيا كلها هتسجد، احنا معنا كنز ممكن افريقيا كلها تدخل في رحمة ربنا لو وصلنا له، احنا معنا كنز ممكن اوروبا وامريكا، ممكن بوش وبلير يسجدهم لو سمعوه، احنا معنا كنز لما النبي جهر بالمشركين سجدوا. مش عايزين نجهر، مش عايزين نضحي، مش عايزين ندفع عشان الدين ينتشر، مش عايزين نقوم بحق ديننا وحق كتبنا علينا. اه يا جماعة لو الدين ده طلع عليه رجالة تعيش حياتها عشان الكتاب ده يوصل لكل واحد في العالم، عشان الكتاب ده الناس تسمعه اول ما النبي جهر بالدعوة الكل سجد والحجر والشجر سجد. اه يا جماعة لو نعرف قوة ديننا قد ايه، ديننا والقرآن ده في قوة قد ايه، نقدر نغير بها العالم ونغير بها نفسنا ونغير بها قلبنا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لسه ما سجدش، حالا اهو مليارات الملائكة ساجدة، حالا وانا بكلمكم جبريل اهو زي الحس البالي، وإسرافيل محنجة بيته وحملة العرش بيطوفهم، وحمل العرش بيقول سبحانك ما أعظمك، حالا اهو ميكائيل ما بيضحكش، حالا اهو يا جماعة الكون كله بيسجد، حالا اهو مليارات النجوم بتجري بتغرب عشان تسجد تحت عرش الله، لسه ما سجدتش. طب تعالوا ندخل في الثلث الثاني من الصورة بقى اللي بيتكلم عن ملكوت الله في الأرض.

وانه امات واحيا روحك بايدي، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى خلقك بايدي، من وانت لسه نطفه خلق عضو عضو فيك بايدي. الممثل المغنيه الفاجره اللي لما سالوها على عمليات التجميل اللي عملت لها قالت لهم واعمل ايه في ربكم اذا كان ما بيعرفش يخلق، استغفر الله العظيم، عليها من الله ما تستحقه. يبقى انت خلقك بايدي، كان ممكن خليه واحده تبوظ وانت علقه كنت تضيع، وان عليه النشاه الاخرى بعثك بايدي، وانه هو اغنى واقنى رزقك بايدي. اغنى اقنى ده يعني بقى الانسان عنده مقتنيات عربيه وعماره وارض يعني فوق الغنى كمان، رزقك بايدي. وانه هو رب الشعر، الشعر اكبر من الشمس 50 مرة، لو ربنا سلطها على الارض بحرها ولهبها تولع الارض كلها. ربنا بيقول نجوم السماء بايدي اقدر انزلها. وانه اهلك عدن الاولى، عقوبه كل عاصي بايدي. وثمود فما ابقى، انتهت قصتهم. وقوم نوح من قبل، والمؤتفكه اهوى المؤتفكه اللي هي قوم لوط، الافك اللي هو القلب لما ربنا قلبهم وخسف بيهم فغشاها ما غش من الحجاره والرجم بالسماء والنار. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ لسه بتشك ليه؟ لسه بتكدي ليه؟ لسه بتعطي قليل ليه؟ ليه وانت روحك بإيده ورزقك بإيده وجوازك بإيده وأجلك بإيده وآخرتك بإيده وحسابك بإيده وقدرك بإيده وخلقك بإيده وعقوبة ذنوبك بإيده وكل شيء في حياتك بإيده؟ ازاي لسه ما سجدتش؟ كل ده ولسه مش هتسجد؟ حالا اهو انت قاعد، رزق بكره بايده، حالا اهو صحة كل جزء في جسمك بايده. يا جماعه عايزين نعرف، عايزين واحنا بنسجد نعيش مع ربنا. هذا نذير صرخه من النذر الاولى، ازفت الازفه، الازفه اللي هي الحاجه اللي جايه بسرعه رهيبه زي الستوب واتش اللي قاعد يهدد تنازلي تنازلي تنازلي، فجاه صفر كل حاجه في الكون تنفجر، ليس لها من دون الله كاشفه. مين اللي هيقدر يبعد؟ مين اللي هيقدر يبعد الساعه والسبوت فيها بتوع غير ربنا؟ افمن هذا الحديث تعجبون؟ الكلام ده كله هيمنه الله على الكون ده كله لسه بتعجبوا وتضحكون ولا تبكون؟ ما بتعيطش على ذنوبك؟ ما بتعيطيش على الغفله اللي انت فيها؟ ما بتعيطش على اللحظه اللي هتقف من ايدين الملك الجليل فيها وانتم سامدون؟ الصمود ده كلمه جابت رد فعلهم تجاه القران. واحد معناه الغناء، واحد قاعد يغني ويطبل ويلعب، يعني تفاهه وسفاهه. من معاني الصمود الغباء، واحد غبي مش عايز يفهم. من معاني الصمود التحير، واحد قاعد يسمع يا ترى هو صح ولا غلط لغايه ما تيجي الازفه تاخده. واحد قاعد مبهوت مبهوت ومش عارف يعمل ايه ولا يرد ازاي ولا يحارب ازاي ولا يتصرف ازاي. فاسجدوا لله، قوم اسجد. انت لسه ما سجدتش، الصوره بدات بالسجود والنجم اذا هوى وانتهت بالسجود. المشركين ابو سجدوا، الحجر والشجر والجن والانس والصحابه والمشركين وابو جهل وابو لهب ابو سجدوا لربنا سبحانه وتعالى. فاسجدوا لله واعبدوا. الصوره دي يا جماعه بتتكلم عن السجود وبتتكلم عن عباده السجود العظيمه. ازاي نسجد لربنا؟ اظن الوقت عرفت ليه الشمس بتجري عشان تسجد، عرفت هيمنه ربنا قد ايه؟ ليه النبي كان بيهوي ساجدا عليه الصلاه والسلام؟ بس صدق الباب يتفتح وبيجري على مولاه، مشتاق للقاء حبيبه والباب اتفتح، عايز قلبه يعرج للسماء السماء تحت العرش والباب اتفتح. والبراق بتاعنا هو السجود يا جماعه، البراق بتاعنا اللي هيعرج بقلوبنا الى عرش الله هو السجود يا جماعه. عرفتوا ليه؟ سوره النجم سوره بتعلمك فن السجود. هتسجد؟ سجدتي ولا لسه؟ يا ترى السجده اللي هتسجدها الليله في قيام الليل هيبقى طعمها ايه؟ وشكلها ايه؟ يا ترى يا جماعه هنعرف نسجد بعد كده ولا لا؟ يبقى عرفتوا السجود هنعمل ايه في السجود؟ الصوره ثلاث ثلاث. انا عايزك كنت ساجد اول مره اسجد واعيش مع صوره النجم في السجود، كان في الحرم المدني بعد ما قعدت اقرا فيها في مكتبه الحرم المدني وقمت اصلي ركعتين اطبق صوره النجم في السجود بتاعها. اول حاجه تعيش معاها في السجود ملكوت ربنا في السماوات. افتكر ابواب السماء والهيمنه، افتكر ال 400 مليار مجره، افتكر منظر جبريل، افتكر المليارات الملائكه في السماوات السبعه، افتكر البيت المعمور، افتكر جبريل كان حلف الباري، افتكر سدره المنتهى، افتكر حمله العرش، حجاب النور، عرش الله، الملك اللي بيكتب بيقول سبحانك، اسرافيل، ميكائيل. افتكرت علو الله وهيمنته في السماء. التلت الثاني بقى في السجده هيمنه الله في ملكوت الارض. افتكروا ان الاحداث الاقتصاديه والحربيه والعسكريه كلها بايد ربنا ومقدرات امور الارض بايد ربنا. بعد كده افتكر بقى مقدرات ربنا وهيمنه ربنا على حياتك. افتكر اللي انت سجداله ده هو اللي بايده جوازك ورزقك وانجابك